بحضني دور وطفيلي نار الشوق دوبني في حبك دوب. تعال تعال بحضني دور وطفيلي نار الشوق دوبني في حبك. قلبي عاشق مغرور وانت غرام يدور لا تبعد عني يوم. بعشق نظرة عينيك بعشق لمسة ايديك.